احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله من كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. ها هو شهر شوال قد اهل علينا باذن الله يا رب، يكون باليمن والبركة بعد شهر رمضان الذي يعني بفضل الله منحة الهية سماوية من رب العباد سبحانه وتعالى، يعني صفد لنا فيها الشياطين او مردة الجن، و يعني يقبل الناس على الطاعات طواعية وحبا وتمتلئ المساجد. وهذا شيء طيب في حد ذاته، ان يعني يؤوب الانسان الى الاصل ويؤوب الى بيت الله ويؤوب الى الصلاة والقيام، وان يعني يحبب اليه وتحبب إليه طاعات الله المختلفة. وإن كان طائفة من بني جلدتنا ومن أمتنا يقومون بذور إبليس الأكبر في يعني أن يشغلوا الناس بتفاهاتهم وسفاهاتهم وحماقاتهم التي تسمى مسلسلاتهم أو سهراتهم المشبوهة أو المقيتة او التي تطرد الملائكة وتحضر الشياطين، لكن لا ننظر الى الصفحة او السطر الاسود في الصفحة المضيئة التي كانت في رمضان. ثم يأتي شهر شوال وينتدبنا ويحثنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما دائما يعني هو يحث الامة على الخير، ما ترك لنا خيرا الا وبينه لنا وشرحه لنا وفسره لنا وحثنا وحضنا عليه، وما ترك من أمر فيه شر إلا وبينه وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذه من رحمة الله بهذه الأمة المرحومة، ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه رحمة للعالمين، أن جعل من فضل الله عنده أن الحسنة بعشر حسنات. أنا عامل حسنة ربنا يعطيني عليها عشرة. أنا صمت 30 يوم ثم أتبعت بست من شوال أصبح 36 يوما، صحيح 30 فرض والستة نفل من شوال سواء متفرقة أو مجموعة يعني يستوي. المهم من غير 30 آخر شوال ده صمت 6 أيام رجلا كان أم امرأة. الستة وثلاثين بفضل إذا تقبلها ونأمل ذلك أن منا رب العباد عز وجل تصير 360 يوما كأني صمت يعني، وهذا عدد أيام السنة الهجرية 360 يوم. هذا في المنطق الظاهري. طبعا الكل يتساءل، أخت كان عليها أيام صيام في رمضان نتيجة العذر الشرعي أو كانت حام أو أو أو إلى آخره، هل تقدم أيام شوال الأول ثم تؤخر الأيام التعويض اللي كانت عليها؟ نقول ربما مثلا عليها مثلا 5 أو 6 أيام، فإذا أضافت لها 6 أيام من شوال أصبح نصف الشهر كله صيام. قد يثقل هذا على البيت، الأولاد في ربما في إجازات عطلة يحبون أن يطعم الكل مع بعضهم والبعض مع أبيهم، ربما الزوج يضيق ذرعا أن زوجته صائمة نصف الشهر. فأرى والله أعلم أن يجوز يعني أن ممكن تقدم هذه الأيام اللي هي سنة شوال أو التي استنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن يتبع رمضان بست من شوال، وتؤخر الأيام التي كانت عليها، لأن بإذن الله كنا من أهل الدنيا وهي نيتها صادقة أنها تصوم الأيام التي أفطرت فيها لعذرها الشهري أو الشرعي طوال العام، يعني أمامها إن شاء الله 11 شهرا وربنا يبارك في الأعمار إن شاء الله. أما إذا قضى الله أمرا فهي نيتها أن تصومها ويخرج عنها ورثتها إذا يعني قضى الله أمرا وقبضت روحها، أن سبحان الله من ضمن ما على المتوفى قبل أن نوزع تركته أن نرى الأيام اللي كانت عليه في الصيام أو الكفارات أو الأيمان أو النذور بهذا المنطق يعني إن شاء الله رب العالمين. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الطيب الثالث، زمان من 40 سنة واكثر كنت اقول لا تجعل العبادة عادة، خلي العبادة شيء راقي وهو اول شيء. انا اقول اليوم بعد ان تفسخت عرى الارتباط القوي بالدين ونتيجة هذه الهجمة الشرسة ونتيجة تفلت بعض او كثير من المسلمين او مدعي الاسلام عن الكتاب والسنة، او هذه الهجمة الشرسة من اعداء الاسلام او من بني جلدتنا الذين يريدون ان يتفلتوا من الاسلام، فاقول جميل ان تصير العبادة عادة، يعني اغير كلامي واقول جميل ان تصير شيء طيب ان تصير عادة الانسان عبادة، خير وبركة. هو صحيح اقول دائما من او يقول العلماء الاجتماع افضل عادة الا يكون لك عادة، لكن هذه بالنسبة لعادات الدنيا. اما انا اتعود ان اصوم اثنين وخميس مثلا او ان اقرأ شيء من القرآن ورد معين كل يوم، هذه عادة طيبة، هذا شيء لو اتاده الانسان يصير ملكة من ملكاته، يعني زي كتعود الملائكة التسبيح والتقديس والتهليل لله، يعني فطروا على هذا، يعني من ضمن تحدثنا في الدار الاخيرة والوعد الحق من ضمن علامات الساعة ان سبحان الله تمتنع يعني يمتنع نزول المطر من السماء وتمحل الارض ولا تخرج نبتة واحدة، ويصير الامر سبحان الله طعام وشراب عند والعياذ بالله المسيح الدجال، من امن به اطعمه وسقاه ومن لم يؤمن لم يطعم، وسبحان الله العظيم كل هذه الامور من ضمن يعني علامات الساعة. فقال الصحابة سائلين النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يصنع العبد يومها يا رسول الله، لا طعام ولا شراب ماذا يصنع؟ قال يلهمون بالتسبيح والتحميد والتهليل كما الملائكة، يعني كما يلهم الإنسان النفس سبحان الله، فيطعم ويرتوي سبحان الله العظيم. فيعني أنا أقول أن العبد مننا سبحان الله العظيم لو وضع نفسه إطار أن يكون عبدا لله وماشي وفق المنهج، والله هيشعر براحة نفسية. النكد اللي عند الناس كله من إيه؟ من بعدنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله والقيام بالنوافل والصيام 6 من شوال والمواظبة لا تترك المصحف مرة أخرى فقد واظبت عليه في رمضان، هكذا العبد يبقى في معية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين والذاكرات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يذكرهم الله في الملأ الأعلى، ويجعلنا وإياكم من الذين إذا ذكروا الله في ملأ ذكرهم الله في ملأ هو خير منه، وهذا من فضل الله. اللهم تقبل منا ومنكم وتقبل الله طاعتنا وطاعتكم، وبإذن الله رب العالمين ندعو ولا ننسى إخواننا في فلسطين أن يؤويهم رب العباد وأن يشفي جرحاهم وأن يرحم شهداءنا وأن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يرقق قلوب العالم الحر عليهم والمسلمين من باب أولى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.